الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم من حديث الربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتيته يوما بوضوئه وحاجته فقال لي سل، يعني اسأل ما تشاء. هذا الصحابي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين لآخر، فالنبي قال له اسأل. جاءه بوضوئه يعني بالماء، وجاءه بحاجته، ثم قال له النبي اسأل. قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة وصاحبا لك في الجنة. فقال هل من شيء آخر؟ قال والله إلا ذاك. قال له لا أبحث عن شيء. قال له اسأل حاجة واحدة أخرى. قال لا لن أسألك مرافقتك في الجنة ويكفيني ذلك، لا أطلب شيء آخر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني، أنت تطلب طلبا كبيرا وطلبا جليلا وهو أن تكون رفيقا لي وصاحبا لي في الجنة، لكن هذه الرفقة يعني لها ضريبة، فهي ليست هكذا ترافق النبي صلى الله عليه وسلم. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة العبادة والطاعة. تريد أن تكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، فاجتهد إذا تكاسل الناس، فصلي إذا نام الناس، فصم إذا أفطر الناس، فأنفق إذا أمسك الناس. تريد أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون كذلك. ولذلك تجد بأن أصعب شيء على هذا الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه، فإن انتصر الواحد منا على نفسه فقد انتصر على كل شيء، وإن انهزم الواحد منا أمام نفسه فهو أعجز من أن يحارب أي جهة من الجهات. إذا عجزت مع نفسك، إذا هزمتك نفسك، فلا تنتظر انتصارا في أي معركة تدخلها، خلاص هزمت. ولذلك عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما ولي للخلافة لعمر أو أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا قال له؟ قال له يا عمر إني أحذرك نفسك التي بين جنبيك. قال له نحذرك من نفسك، احذر نفسك. وحتى سفيان الثوري رحمة الله عليه، سفيان الثوري كان يقول ما عالجت شيئا، يعني ما كاش مشكلة حاولت نحلها، ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، فكانت مرة علي ومرة عليها، مرة تغلبني ومرة نغلبها. هذه النفس، هيك تحتاج، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك الإنسان لابد يحرص على مجاهدة النفس، والنفس إن وطنتها انفطمت، وإن لم توطنها لم تنفطمي. النفس هذا تعمل جهد، تبذل فيها جهد كبير تأتي نتيجة، ما تبذل معها أي جهد. النفس تحب الدعة، تحب الراحة، تحب الكسل، لا تحب التكاليف، لا تحب البذل، لا تحب العطاء. هذه النفس، النفس هكذا، هي إما تفطمها وتبذل جهد تصير بها إلى مقامات وترتفع بك مكانات عند رب السماوات، تترك لها الحابل على الغارب تهلكك، تهلكك النفس هذه، تترك لها الحابل على الغارب تهلكك، ما تحب تضبطها. وذلك ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول ما أحسن ما أساء الظن بنفسه إلا من عرفها، ولم يحسن الظن بنفسه إلا من جهلها. الجاهل يحسن الظن نفسه، يقول أنا ممكن ندخل في أي شيء وما نخافش على روحي، ممكن يدخل في مجلس تاع النساء ويضحك ويقصر ما نخافش على روحي. لكن اللي يعرف نفسه يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الحرام. وليك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون 19 الحلال خشية من الوقوع في الحرام، يعني يحتاطون لأنفسهم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حاجة تدخلك فيها الشك. النفس هكذا، النفس تتعامل معها بالاحتياط والحذر، ولا تطلق لها العنان فتصبح تأخذك كالفرس الجموح. الفرس هذاك اللي مازال ما داروا له الصريمة تاعو، ترمي بك في كشكاف. ولذلك الإنسان هكذا يتعامل مع النفس. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الصحابي: أعني على نفسك بكثرة السجود. لأن كثرة السجود تفضي إلى صفاء القلب مع الله، فإن صفى القلب استقامت الجوارح تبعا لذلك، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النيات، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط له. فمدار الأمر على النفس، مدار صلاح جوارح الإنسان واستقامتها مدارها على النفس وصلاحها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصاب مربط الفرس فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أصلح علاقتك بالله، فإن صلحت علاقتك بالله صلحت تبعا لذلك علاقتك مع الناس ومع نفسك بطبيعة الحال. هذا يسأل السؤال، قال: هل لسجود السهو تشهد؟ مسألة فيها خلاف عند المالكية، فيها تشهد سجود السهو بعد ما تسجد سجدتين، بعد ما مثلا احنا مثلا كان علينا سجود قبلي سجدتين قبل السلام، مثلا إنسان نسي تشهد الوسط، إذا استوى قائما الإمام إذا استوى قائما ونسي تشهد الوسط لا ينزل، ما ينزلش. لأن إذا كان عند المالكية إذا فارق الأرض بيديه ورجليه لا يرجع. إذا فارق الأرض رفد روحه بيديه برجليه ما يوليش، يغري يوقف عند المالكية. وعند غيره من أهل الحديث يقول لك لا يرجع إلا إذا استوى قائما، إذا استوى هكذا خلاص ما يعاودش يولي، لأنهم لا يرجع من فرض الركعة الثالثة، الوقوف القيام للركعة الثالثة فرض، فلا يرجع من فرض إلى سنة مؤكدة وهو التشهد. لكن هذا عليه سجدتين قبل السلام، فإذا تشهد ثم سجد سجدتين عند المالكية يزيد تشهد واحد آخر باش يسلم، وعند غيرهم يكفيه التشهد الأول، يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة. فالمسألة فيها خلاف، فإن رأيت من الإمام صدر منه هذا أو ذاك فالأمر فيه سعة، يعني فيه الأمر فيه توسعة. لكن على مذهب مالك يعيد يزيد تشهد واحد آخر، والله تعالى أعلم. ننبه فقط إلى مسألة صغيرة ممكن إنسان درها بدون أن ينتبه. إنسان ممكن يهبط بيت الوضوء ويكون الحال بارد هكذا، فبلما يفيق ممكن يدخل بيت الوضوء بالجوارب ويتشمخلوا الجوارب، يتشمخلوا، فلما يرجع ربما يكون دخل بيت الخلاء وربما قصد نجاسة ولا، فتلقاه يرجع بنفس الجوارب اللي تشمخت ويعفس عليها على الزربية فيشمخها ويؤذي الناس، لربما حمل معه نجاسة، ولا ربما الشماخ هذاك اللي يديره يغمال المكان. فالإنسان يحرص إذا دخل بيت الوضوء ينحت قشر يتوضا ولا يغسل ولا، ثم يرجع يعاود يلبس قشر، ومعليش يبرد شويه ويحافظ لنا على الجامع خير من يأذي غيره فيكون آثما بذلك، والله تعالى أعلم.